نعم. قال رحمه الله: وأما رضانا بالقضاء فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة كسقم وفقر ثم ذل وغربة، وما كان من مقدم بدون جريمة. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نرتضي مسقوطه لمشيئتي. وقد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة. وقال فريق: نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي. وقال فريق: نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي، كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه ليست كفعل الغريزة، فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة. ثم ذكر ابن تيمية رحمه الله هذا الإيراد، يقول: يعني لو أورد علينا أحد وقال إن الرضا بالقضاء مطلوب، لو قال قائل الرضا بالقضاء مطلوب، مطلوب أن نرضى بالقضاء والمعاصي قضاء، فيجب أن نرضى بالمعصية، أن نرضى بالمعصية، فكيف يجاب عنه؟ أجاب شيخ الإسلام بن تيمية عن هذا الإيراد من أربعة وجوه، أجاب عنه من أربعة وجوه كل واحد منها كاف في دحض هذا الإيراد. الوجه الأول قال: وأما رضانا بالقضاء، هذا هو الإيراد، يعني لو قيل لنا أليس مطلوبا منا أن نرضى بالقضاء، قال: فإنما أمرنا بأن نرضى بمثل المصيبة، أمرنا أن نرضى بمثل المصيبة، يعني إذا قدر على الإنسان مصيبة بموت أو مرض أو حادث أو غير ذلك، فعليه أن يرضى ويسلم، مثل ما جاء عن بعض السلف في معنى قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال: هي المصيبة تصيب المسلم فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، فيرضى ويسلم. فإذا أصابت الإنسان مصيبة، موت قريب أو مرض أو فقر أو جائحة أو غير ذلك، فعليه أن يتلقاها بالرضا، يرضى. فإذا نحن أمرنا بالرضا في مثل المصيبة، لكن الإنسان وقع في معصية والعياذ بالله، ودعته نفسه إلى خطيئة وإلى إثم وإلى ذنب، هل له أن يقول هنا هذا قضاء الله ورضيت بقضاء الله مثل ما يقولها في المصيبة؟ حاشا وكلا. هنا يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتدارك نفسه قبل أن يحل عليه عقاب الله المعجل والمؤجل. هذا هو المعجب هنا. فإذا الرضا بالقضاء أمرنا به في ماذا؟ أمرنا به في مثل المصيبة، يعني في المصائب. ولهذا قال العلماء: يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب، المعائب لا يحتج عليها بالقدر. يعني إذا وقع الإنسان في أمر معيب من الذنوب والآثام والخطايا، فليس له أن يحتج على وقوعه فيها بالقدر. إذا ما الذي يسوغ أن يحتج الإنسان عليه بالقدر ويقول رضينا بالقضاء والقدر في مثل المصيبة؟ في مثل المصيبة، مثل إيش؟ مثل مصيبة، يعني ما هي أمثلة ذلك؟ أعطاك أمثلة. قال: كسقم، يعني مرض وفقر ثم ذل وغربة، يعني حصل الإنسان انكسار، حصل له غربة، حصل له مرض، حصل له فقر، حصل له موت قريب، حصل له جائحة، مثل المصيبة، يعني ما كان من جنس المصيبة، ففي مثل هذا تقول رضينا بالقضاء والقدر، وتعتذر في مثل هذا على تعتذر بالقضاء والقدر. وما كان من مؤذن بدون جريمة، يعني ما كان من أمور وقعت مؤذية بدون جريمة، يعني مثل قتل الخطأ، أو مثلا وقوع شيء من الإيذاء لأحد من الناس من غير عمد، من غير عمد، من غير جريمة، يعني لم يكن قاصدا ذلك. الآن نفرق بين صورتين، يعني شخص قتل شخصا خطأ، وشخص قتل شخصا عمدا. والذي قتل الشخص خطأ قيل له لما فعلت هذا؟ قال والله قدر الله ما شاء فعل، هذا قضاء الله. احتجاجه هنا صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. لكن شخص يتعمد ويذهب قاصدا عامدا ويطلب السلاح ويتجه إلى من اعتدى أو من أراد أن يعتدي عليه ويباشر قتله، ثم يقال لماذا فعلت ذلك؟ فيقول قدر الله ما شاء فعل، احتجاج باطل. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وما كان من مؤذن بدون جريمة، وما كان من مؤذن يعني بدون جريمة، بدون عمد واعتداء، مثل قتل الخطأ، أو مثلا بعض الحوادث التي يترتب عليها، حوادث السير التي يترتب عليها إما موت أو تلف، أو ويكون إنسان غير مخطئ، غير مخطئ شيء، يعني ليس بطلب منه ولا بتعمد. فمثل هذا لو أنه احتج في مثل هذا المقام بالقدر احتجاج صحيح، مثل شخص الآن يمشي في سيارته فضرب الكفر وهو في سرعة غير عالية ومالت السيارة وضربت في مثلا شخص أو في سيارة أخرى، وقيل له لماذا فعلت هذا؟ قال والله قدر الله ما شاء، أنا ماشي في طريقي وضرب الكفر وانحرفت السيارة، ما استطعت أني أسيطر عليها، قدر الله ما شاء فعل. يقول له صحيح. لكن يأتي شخص مندفع بسرعة هائلة ومثلا يقطع الإشارة ويترتب على فعله يعني أذى للناس، ثم يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا يختلف عن الأول. هذا معنى قوله رحمه الله: وما كان من مؤذن بدون جريمة، يعني بدون تعمد، بدون قصد الأذى، فمثل هذا لا بأس. فأما الأفاعيل التي كرهت لنا، يعني الأمور المحرمة والمعاصي والآثام، هذه لا تدخل هنا في باب الرضا. قال: فأما الأفاعيل التي كرهت لنا فلا نص يأتي في الرضا في رضاها بطاعتي. يقول لا يوجد دليل في النصوص على أنه للإنسان إذا فعل الأفاعيل المحرمة وارتكب في الآثام والمعاصي أن يحتج عليها بالقدر. نعم، جاء الاحتجاج بالقدر في مثل المصيبة، أما أن يحتج بالقدر في الأفاعيل التي كرهت لنا، يعني جاء تحريمها والمنع منها والنهي عنها في النصوص، فهذا غير صحيح. هذا الجواب الأول، انتهى الجواب الأول. الجواب الثاني: قال: وقد قال قوم من أولي العلم، هذا الجواب الآن الثاني، قد قال قوم من أولي العلم: لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، يعني لا يسوغ أن يقال بالرضا نرضى بالمعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضى لنا. الرضا سائغ بما رضيه الله لك، لكن إنسان يقع في الكفر ويقول رضيت بالقضاء، يقال له كيف ترضى بشيء لا يرضاه الله لك؟ الله قال ولا يرضى لعباده الكفر. إذا كنت تريد أن تحقق الرضا على بابه فلترضى بما رضيه الله لعباده ولتبتعد عما لا يرضاه. قال ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا كنت فعلا تريد الرضا على بابه فلترضى ما رضيه الله لعباده، وما لم يرضه لهم لا ترضاه. هذا جواب لأهل العلم آخر. قال تعالى ولا يرضى لعباده الكفر. إذن باب الرضا المدعى هذا بالمعاصي والذنوب الكبيرة بحجة أننا رضينا بما رضيه الله لنا، من قال لك أن الله رضي لك ذلك؟ الله قال في القرآن ولا يرضى لعباده الكفر. فلو قال قائل ارتكب معصية وقال رضيت بما رضيه الله لي، رضيت بما رضيه الله لي، يكفر بالله ويقول رضيت بما رضيه الله لي، فيقال له الله عز وجل أخبر في كتابه أنه لا يرضى لعباده الكفر. فإذا أردت أن ترضى بما رضيه الله لك فلا يرضى لك إلا الإسلام. ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا جواب ثاني لأهل العلم على هذه أو على هذا الإيراد. قد قال قوم من أولي العلم لا رضا بفعل المعاصي والذنوب الكبيرة، فإن إله الخلق لم يرضى لنا، فلا نرتضي مسخوطة لمشيئتي، لا نرتضي أمرا يسخطه الله سبحانه وتعالى ويغضب على من يفعله لمشيئتي لكونه أمرا شاءه سبحانه وتعالى كونا وقدرا. وليس كل ما شاءه سبحانه وتعالى كونا وقدرا أحبه ورضيه لعباده. فإذا هذا جواب ثاني لأهل العلم. الجواب الثالث، قال فريق أي من أهل العلم نرتضي بقضائه ولا نرتضي المقضي أقبح خصلتي، يعني يفرق بين القضاء والمقضي، يفرقون بين هذا جواب ثالث أن يفرق بين القضاء والمقضي فنرضى بالقضاء ولا نرضى بالمقضي إذا كان معصية وإثما، فالقضاء نرضى به لكن المقضي الذي وجد ووقع إن كان معصية لا نرضى به. وهذا ليس من عدم الرضا بالقضاء وإنما من عدم الرضا بالمقضي بالأمر الذي قضي وقدر، فيفرق بين الرضا بالقضاء والرضا بالمقضي. هذا الجواب الثالث. الجواب الرابع، وقال فريق نرتضي بإضافته إليه وما فينا فنلقى بسخطتي. قال وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطتي كما أنها للرب خلق وأنها لمخلوقه كسب كفعل الغريزة. يعني يقول أن الذنب الذي يقع فيه الإنسان له جانب يتعلق بالله سبحانه وتعالى وهو المشيئة الكونية والإرادة الكونية، وجانب للعبد وهو كسب العبد له وفعله له، ولهذا ينسب إلى العبد فعلا، ينسب إلى العبد فعلا. قال: كما أنها للرب خلق وأنها للمخلوق كسب كفعل الغريزة. إذا عرفنا ذلك يقول: فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخطه من وجه اكتساب بحيلته، لأن الذنب له جانبان: جانب كون أمر شاءه الله كونا، وجانب آخر أن العبد فعله وهو كسب للعبد. فإذا نحن إذا نظرنا إلى هذين الجانبين نرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخطه من وجه اكتساب، لأن العبد فعله بمشيئته، ولو أنه أكره عليه لم يعاقب عليه بل فعله بمشيئته واختياره. إذا في مثل هذا نرضى به من جانب أن يكون من جانب كونه أمر شاءه الله كونا وقدرا، ولكن نسخطه لأنه فعل لنا ويعاقبنا الله سبحانه وتعالى عليه، فنبدأ نجاهد أنفسنا على التوبة منه وسؤال الله الهداية إلى الحق والصواب. فهذه أجوبة أربعة ذكرها الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن هذا الإيراد. نعم.